الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة، نستلهم منها الرشد ونستوحي منها الصواب. وقراءتنا في هذه الليلة في غزوة تبوك، وهي من الغزوات العظيمة، أعظم غزوة غزاها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من حيث العدد وهي آخر غزوة غزاها أيضا من حيث كثرة العدد. وتاريخها كانت في رجب في السنة التاسعة من الهجرة، كانت في رجب في السنة التاسعة من الهجرة، وفي ذلك الشهر كانت الثمار في المدينة قد نضجت وأينعت، وصعب على الناس الانتقال، والمكان الذي سيذهبون إليه مكان بعيد، ويلاقون عدوا شرسا من أقصى الأعداء وأقواهم، إنهم يريدون الذهاب لقتال الروم، المسافة بعيدة والجيش قليل، كان العدد مع المصطفى عليه الصلاة والسلام في حدود 30,000، كان البعير الواحد يعتقب عليه 16 رجلا، بعير واحد، وكان الناس في خوف لأنهم أشيع بأن الروم يتجهزون لقتال المسلمين في المدينة بعد النصر الظاهر الذي حصلوا عليه في سرية مؤتة، فقالوا نريد أن نذهب إليهم في المدينة للقضاء عليهم. فكان الناس في خوف وفي قلق وعدم ارتياح، في خوف وفي قلق وفي عدم ارتياح، حتى أن عمر رضي الله عنه يروي لنا أنه كان في عوالي المدينة، هو وجار له أنصاري، أحدهم يذهب اليوم والثاني يذهب غدا، ومن ذهب جاء بأخبار المدينة، وقد أشيع بأن بني الأصفر أو بأن الروم يصنعون نعالا ليلبسوها للمجيء إلى المدينة والقضاء على أهلها. يقول عمر أنا كنت في الليل في البيت، فجاء صاحبي الأنصاري وطرق الباب بشدة، يقول هل جاء الغفساني؟ الغفساني يعني بذلك الروم أو من حوله أو من أهل تلك الديار. يقول قلت هل جاء الغفساني؟ قال لا، بل أعظم من ذلك. وما هو الأعظم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام اعتزل نساءه، اعتزل نساءه. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز ويدعو الناس ويكتب للناس ويأمر لمن في مكة ومن في القبائل أن يجتمعوا وأن يتعقبوا. في رجل اسمه الكتب من خيس، قال هل لك في قتال بني الأصفر؟ يقول عليه الصلاة والسلام قال لا لا لا، ولما؟ قال أنا رجال ما أصبر عن الحريق، إذا شفت الحرمة ما عندي مناعة ولا عندي صبر، اذن لي ولا تفهمني. نزل القرآن ألا في الفتنة، ألا في الفتنة سقط. يقول الرجل أنا شفت الحريم ما أصبر، وهذا دليل على عدم القوة أو قوة الإيمان أو على عدم الإخلاص. بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من الناس أن يتبرعوا أو أن يساعدوا لتجهيز هذا البيت. عثمان رضي الله عنه كان جاي من الشام كان عليه 100 بعدين زيادة كان عليه 100 أخرى زيادة كان عليه 100 ثالثة من الإبل رابعة خمس إلى أن بلغ 900 بعير من عثمان رضي الله عنه 900 بعير ومئة فرس وعشرة آلاف من الذهب. أبو بكر رضي الله عنه أحضر جميع ما يملك وكان عدده 4000 درهم. عمر جاء بنصف ماله. طلحة تبرع بالشيء الكثير وغيره من الصحابة تبرعوا بشيء كثير. رجل من الأنصار اسمه عاصم بن عاصم اسمه عدي بن عاصم تبرع ب90 وسق من التمر لأن كل واحد طلب منه أن يأتي بما يستطيع. هذا عنده تمر طيب تبرع بالتمر، هذا عنده حب تبرع حتى الحليب المسك اللي تعبرنا فيه تبرعنا فيه بوارير المسك جبه الخواتم العساور الأقرار حتى امتلأ وعاء مما تبرع به النساء. تبرعنا بالعطر وتبرعنا بما يمس ما يستطعنا. هذا عاصم بن عدي تبرع ب90 وسق من التمر. الوسق قلنا بأنه 60 صاع. الزكاة نصاب الزكاة 5 أوسق والوسط 60 صاعا يعني 300 صاع النصاب من الزكاة. الرجل تبرع ب90 وسق والوسق إذا أردنا موازيننا الحالية 122 كيلو وزيادة نقدر نقول 122 كيلو ونصف أو زيادة بعد أزيد شوي نقول 122 كيلو 61% من الكيلو. مجموع ما تبرع به الرجل 11,000 كيلو و34 رجل واحد كمية كبيرة بالنسبة لذلك الوقت. وكل تبرع بما يستطيع يعني. والعدد 30,000 30,000 ما ساروا يحتاجون إلى أكل يحتاج البيت هذا إلى تمويل واليد قليلة حتى أنهم بدأوا يأكلون الشجر وتورمت شفاههم من أكل الشجر وإذا اشتد بهم الجوع ذبحوا من العير التي معهم لأجل أن يأكلوا لحمها ويشربوا مما في كرشها من ماء. فهذا الجيش سمي بجيش العسرة لقلة ذات اليد ولأن المقام بعيد ولأن العدو شرس ولأن الثمار طابت في المدينة طابت في المدينة فكل واحد يعني أقبلت الثمار وأينعت أصبح من الصعوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه إذا أراد أن يذهب إلى غزوة ورّى بأخرى. معنى ورّى يعني هو الآن يريد الذهاب إلى طريق المدينة. طريق المدينة يسلك مثلا التنعيم ثم الجمهور ثم لا إذا أراد أن يذهب إلى المدينة سأل عن طريق العبدية وبعد العبدية وشده ما يصل للجبل وبعد ما يصل للجبل إذا أراد أن يذهب مثلا إلى الطائف سأل عن طريق جدة الشميسي ثم بعد ذلك الأمتنع بحرة وإلى آخره. إلا هذه الغزوة فقد أخبر أنه ذاهب لقتال بني الأصفر لأجل أن يستعدوا. فاستعد الصحابة وتبين أن الإيمان الحقيقي ممن دخله النفاق. فالرجل قال أنا إنسان ما أصبر عن الحريم، وإذا شفت النساء الجميلات أخشى أن يحصل لما يحصل، إعذر لي ولا تفتني ولا تفتني. غيره جاءوا وكانوا يضمرون الحقدة ويضمرون الكراهية ويضمرون الشر ويريدون أن يفرقوا بين المسلمين. قالوا يا رسول الله بنينا مسجد، لماذا؟ مسجد هذا كافر ومسجد قباء أيضا قريب منه، لماذا؟ قالوا لليلة المطيرة ولليلة كذا نصلي، وهم يريدون أن يكون معقلا وتكنة عسكرية لشن حرب على الإسلام والمسلمين. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد العودة من تبوك نفتح هذا المسجد. فلما عاد جاء الفهد مبينا الأمر وموضحا الهدف من بنائه، وأنه بني للحقد والنيل من الإسلام والمسلمين. في جماعة منافقين، عبد الله بن أبي بن سلول وجماعة ما بقي على محمد إلا أن يقاتل بني الأصفر المعروفين بالشجاعة والقوة والعتاد، يقاتل بني الأصفر. لكن يقول عبد الله بن أبي بن سلول، لكن تجدون جماعة دول مكبلين بالحبال، هم ما ذهب بهم إلا منيتهم إما موت وإما تربيط بالحبال. وكثر الأخذ والرد والخلط والمزج، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى. وهذا فيه من الحكم الشيء العظيم، لأن الروم كانوا يريدون أن يبيتوا في المدينة وأن يقفوا على الإسلام في المدينة، فخروج النبي عليه الصلاة والسلام وذهابه إلى تلك الديار أوجد الرعب والهلع والخوف وعدم الاستقرار. ما جاء من المدينة يمشي مئات الكيلومترات والمسافة البعيدة إلا أن عنده قوة. وقال عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب، أدخل الله الرعب عليهم وبقي هناك ولم يلقى أحد، وصالح أهل تلك البلاد وعاد ظافرا غانما منتصرا. كانت الراية بيد أبي بكر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام سلم الراية لأبي بكر. وفي الخروج أمر على المدينة وأمر عليا أن يبقى في الأهل. فلما سار النبي عليه الصلاة والسلام مسافة قريبة، سمع علي من المنافقين بأنه لا يريد أن يذهب مع الرسول أو كذا، فلحق بالرسول. قالوا كذا، قال أنا أريد أن تكون عند علي. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أمر على المدينة محمد بن المجلة وأعطى الراية لأبي بكر، هذا فيه معاني وفيه حكم تظهر جلية بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فقوم أبي بكر يأخذ الراية والنبي عليه الصلاة والسلام على قيد الحياة فيه دليل على أنه الأولى بالخلافة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. لو لم تكن الراية بيده، ولو كانت بيد علي رضي الله عنه على مكانته وجلالة قدره ورفعة شأنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الراية في خيبر وهو أهل لذلك، لكن كون الراية بيد أبي بكر فيه من المعاني والحكم العظيمة التي عادت للإسلام والمسلمين بالاستقرار والمنفعة التي لا تضاهى. ونقرأ تكلف بعض الناس، منهم كعب بن مالك ومنهم مرارة بن ربيع ومنهم هلال بن أمية، وعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلف أبو حنتمة وكان عنده زوجتين فيقول بكرة أسير بعد بكرة بكرة وعنده زوجتين، فإذا أجى الضحى رشن المكان في عريش مصنوع من الأسعار، يكون المكان بارد كان مكيف وفيه الخضار والفواكه جميع ما يحتاجون له. فيقول الرجل أنا لما خرج ما وجدت المدينة إلا ومتكلفين منافقين، فلما دخل على زوجتيه في وقت مستعدة للاستقبال والقيام بالواجب، هذا ألا يدخل على واحدة منهم، ألا يدخل على واحدة منهم حتى يجهز له جهازه ويلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل ينظرون إليه بالسراب قال عليه الصلاة والسلام كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة أدركه قوة الإيمان وسلامة العقيدة أن يضحي بالراحة والاجتماع بالزوجتين والنيل من الفواكه والثمار إلى أن يكون مصاحبا للحبيب عليه الصلاة والسلام. وكان ممن تأخر أيضا أبو ذر ثم لحق بالنبي عليه الصلاة والسلام وأدرك الخير معه. ونقرأ أيها الأحباب ما ذكره المؤلف رحمه الله في غزوة بدر. لو سألنا عن التاريخ نقول إنها في رجب في السنة التاسعة من الهجرة، في رجب من السنة في السنة التاسعة من الهجرة. ولو أردت أن أسأل أهم الأحداث في السنوات من السنة الأولى، السنة الأولى بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد وبنى أدرات أمهات المؤمنين وآخى بين المهاجرين والأنصار. في السنة الثانية بدر، في السنة الثالثة أحد، في السنة الرابعة بئر معونة وبني النضير، في السنة الخامسة الأحزاب، في السنة السادسة صلح الحديبية، في السنة السابعة عمرة القضاء، في الثامنة فتح مكة، في التاسعة الوفود وخيبر، الوفود وتبوك، في السنة العاشرة على ما سيأتينا إن شاء الله حجة الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في غزوة تبوك. من أسباب يا أيها الأحباب، يعني بداية الأسباب، أنه كان هناك سفير للمصطفى عليه الصلاة والسلام اسمه الحارث ابن عمير الأزدي، أرسله النبي عليه الصلاة والسلام بخطاب يسلمه بالدعوة إلى الإسلام، فقتله رجل اسمه شرحبيل ابن عمرو الغساني، شرحبيل ابن عمر أو ابن عمرو الغساني. ثم بعد ذلك سرية مؤتة ومر بنا حينما استشهد الأمراء وانسحب خالد بالجيش، وهذه تابعة لها، فبدأوا الغساسنة يجهزون الجيوش للانقضاض على المدينة، حتى أنهم كانوا يصنعون الأحذية ليلبسوها في قتالهم وفي صفوهم وفي غزوهم للمدينة، حتى أن عمر يقول لما طرق عليه جاره الأنصار يلباب بالليل وكان بصوت يعني وهو نائم، قال أجاء الغساني كانوا يترقبون المدينة في خوف وفي قلق، كل ساعة يبن وصل إلا وصل يعني فيه خطر عظيم، حتى عمر قال أجاء الغساني، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في ديارهم، فجعل الله النصر له وتصالح مع أهل تلك البلاد ونصر بالرعب، أوجد الله الرعب نعم. فصل في غزوة تبوك. قال ابن إسحاق: كانت في زمن قلنا يا السنة التاسعة. نعم السنة التاسعة في رجب في السنة التاسعة من الهجرة في رجب يحصل إذا مر بنا مثل التواريخ هذه نعلقها في الكتاب ينسى بالدنيا لأن الإنسان قد يقرأ هذا الكتاب ويقول فيه زوجة بينما هذا التواريخ تجد نعمة مسجلة في الكتب المطولة في التاريخ تاريخ الإسلام هذا 52 مجلد هذا الآن في السيرة النبوية كتاب واحد في تاريخ الإسلام 52 مجلد فقد يصعب على القارئ البحث في هذا الكتاب الكريم لكن إذا سجل بالقلم في رجب في السنة التاسعة من الهجرة نعم وأسبابها قتل سفير النبي عليه الصلاة والسلام ثم تلكها غزوة المعتة أو سرية المعتة ثم هذه امتدادا لها نعم وكان المسلمون في المدينة في خوف وقلق من أن يبيدهم نعم. قال ابن إسحاق كانت في زمن عسرة من الناس في زمن عسرة يعني زمن فقر وزمن طاقة والناس ما عندهم يأكلون يقولون للرسول احملنا يقول عليه الصلاة والسلام يا أجل ما أحملكم على التولد وعيونهم تفيض من الدمع لا يجد ما يحملون لأحد الصحابة رضوان الله عليه اسمه علبة ابن الوزير قال الرسول وانا اريد ان اذهب معك وانا ما عندي شيء قال الرسول عليه الصلاة والسلام ونحن كذلك ما عندنا شيء فلما اتفق في الليل قام وكبر يصلي ويصلي قال اللهم انك تعلم اني ارغب الذهاب مع رسولك ولا اجد ما يحمله وليس لدي ما احمل نفسي عليه وليس لدى رسولك ما يحملني عليه اللهم إني أشهدك أن سامحت كل إنسان ظلمني أو اعتدى على جسمي أو عرضي أو مالي صدقة لله عز وجل يقول ما عنده إلا أن يحبك سامح من بغى علي من اعتدى علي من تطاول على مالي أو عرضي أو بدني أنا وعبد حقي لله عز وجل وسلم فلما أصبح الصباح يصلى والفجر قال الرسول عليه الصلاة والسلام أين المتصدق بدما فعادها النبي عليه الصلاة والسلام أين المتصدق ما تصدق بعد فترة دام الرجل أنا أقول كذا وكذا قال قدر الله كتبت صدقتك في المتقبلين قبل الله صدقتك الرجل ما عنده مال عثمان رضي الله عنه قال عليه 100 لما راى انه بزياده قال عليه 100 103 104 105 110 10,000 100 فرس انسان قادر وواسع ابو بكر 4,000 كل المال كل ما يملك عمر نصف المال طلحه الزبير العباس كل واحد تفرق الرجل هذا قال انا عندي وانما اتصدق بما بحقي عند اي انسان عرضا مالا بدنا فقدر الله صدقه نعم قال ابن اسحاق كانت في زمن عسره من الناس وجدب من البلاد حين طابت الثمار الأرض البر مجدبة ليس فيها نبات وإذا أجدبت الأرض أصبحت الماشية غزيلة لا لبن فيها ولا شح النخيلات المدينة أو الفواكه طابت وقت الجني وغالب الناس من عادتهم في وقت جني الثمار كل يبقى عند ثماره ويسافر بعد ذلك فوقت السفر كان وقت جني الثمار النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا هذه لأن المسافة بعيدة ولأنه يقاتل عدوا شرسا وعددهم كثير وعتادهم قوي والمسلمون 16 فرد يتعاقبون على البعير الواحد، البعير هزلان، حتى أنهم في الطريق بدأوا يذبحون بعض الأباعد ليأكلوا لحمها ويشربوا من الماء الذي في فرسها. حين طابت الثمار فالناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، وكان صلى الله عليه وسلم فلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها من التورية. يعني مثلا يسأل عن طريق المدينة وهو يريد الطائف، يسأل عن المسافات والماء في طريق الطائف وهو يريد جدة، يسأل عن طريق مثلا القصيم هنا طريق المدينة وهو يروح للرياض مع طريق الطائف ويوجه بغيرها. عدا هذه الغزوة فإنهم أخبرهم بأنه ذاهب لقتال بني الأصفر، وعندما قال للجد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر؟ قال يا رسول الله إذن لي ولا تكتني ألا في فتنتي سبق. فلما يخرج في غزوة إلا ورى بغيرها إلا ما كان منها فإنه جلاها للناس لبعد شيئها ووضحها وأبانها بحيث يكون المرء على بينة من أمله وعلى يقين من مسيرة لأجل أن يتأخر وليس معهم شيء يأكلونه. لبعد الشقة أبعد مكان. لأن عندنا مثلا الغزوة اللي قبل هذه بالضبط حنين عند الطائف، يعني قدام عرفات بيننا وبين الطائف اللي وهو في مكة فانتقل إليها ثم ذهب إلى الطائف كل مسافة، لكن تبعد لا 700 أو كيلو أو مسافة. نعم. لبعد الشقة وشدة الزمن. نعم. فقال ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس، وهو في جهاز يعني تجهز ويقرب من الناس ويقرب إلى أهل مكة تجهزوا، وإلى القبائل المحيطة بالمدينة تجهزوا، وكل إنسان يتجهز بما يستطيع. نعم. للجد بن قيس هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني؟ فقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر أن لا أصبر. فقال قد أذنت لك. ففيه نزلت ومنهم من يقول أذن لي ولا تفتني الآية. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحق. وعبد الله بن أبي قال الآن محمد تعدى وخرج عن طوله، الآن بروح جانب بني الأصفر كأني بهم غدا ما بين قتلى ومرضتين بالحباب، وبدأوا يتندرون بهذا الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام مصمم على عزمه، وذلك فتح عظيم فتحه الله عز وجل، حيث لو لم يذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانوا يتجهزون هم للمدينة ولو جاءوا للمدينة لكان طامة، لكن عندما ذهب إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فجعل الله الرعب والهلع والخوف في نفوسهم، أصبح في ذلك ما أصبح في ذلك منزلة عظيمة ومكانة سامية عند الجميع. وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب، فنزل وقالوا لا تنفروا في الحر، قل النار جهنم قل رد حرا. نعم. الآية. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة، مع النبي عليه الصلاة والسلام اللي معه 30,000 ومئة فرس، 30,000 يحتاجون إلى أكل، يحتاجون إلى تمويل، يحتاجون إلى حتى الخيل تحتاج إلى مثلا ما يسد رمقها، والإبل كذلك، والأشجار ما ليس عليها نبت أو ليس هناك نبات، لأن الوقت وقت جد، وكل من الأمطار، وكان الجيش سمي بجيش العسرة بجيش العسرة. نعم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض أهل الغنى على النفقة فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا وأنفق عثمان 300 بعير وزاد وزاد وزاد حتى بلغت 900 بعير ومئة فرس وعشرة آلاف دينار. نعم. بأحلافها وأقتابها وعدتها وألف دينار عينا. وجاء الباقون وهم سبعة يتحملون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجد ما أحملكم عليه. قال لا أجد. فقال لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم ما عندهم استطاعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما عندنا شيء نحملكم عليه والمسافة بعيدة. نعم. تولوا وأعينهم من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقام علبة بن يزيد فصلى من الليل وبكى ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه. ثم لم تتفق المنافقون وتخلف غيرهم وممن تخلف من غير المنافقين كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين نزل فيهم القرآن وعلى الثلاثة الذين كلفوا. هؤلاء الثلاثة كانوا صادقين وإنما تخلفوا ثم بعد ذلك أدبهم الله عز وجل بما يكون سببا في دعوتهم إلى الخير وإرشادهم إلى التمسك بالدين وعفى عنهم وتاب الله عليهم ونذر فيهم القرآن. بقية المنافقين يختلفون عن هؤلاء. نعم. وقام عبد بن يزيد فصلى من الليل وبكى ثم قال اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت بالجهاد ورغبت به وأنا ما عندي شيء أعتمد عليه وذهبت إلى رسولك وما عنده شيء يحملني عليه لكن الشيء اللي أقدر عليه أن يسامح كل واحد اعتدى علي جنى علي سبني نال من عرضي هذا ما أستطيع. نعم. اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه وإني أتصدق على كل مسلم وكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. أي إنسان ظلمني في مال في عرض في جسد فأنا قد سامحته في وجه الله عز وجل. نعم. وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. ثم أصبح مع الناس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد. ثم قال أين المتصدق؟ فلم يقم. فقام إليه فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. يعني انت ما وجدت شيء تركبه وما عندك استعداد تمول حالك والنبي عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء يحمله عليك وإنما تصدقت على أي إنسان ظلمك في مال أو عرض أو بدن فقد قبل الله صدقتك. فقام إليه فأخبره فقال صلى الله عليه وسلم أبشر فوالذي نفس محمد بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم فلم يعذرهم واستخلف على المدينة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري وأمر عليا أن يبقى ليكون عند أهله أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل علي رضي الله عنه وجعل الراية في يد أبي بكر الصديق وهذا فيه من المعاني الشيء العظيم. نعم. واستخلف في المدينة محمد بن مسلم الأنصاري فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف عبد الله بن أبي ومن كان معه وعبد الله بن أبي يتبعه عدد كثير تخلفوا وتخلف معه عدد كبير. ونعرف أنه رجع يوم أحد، رجع بثلث الجيش. نعم. وتخلف نفر من المسلمين من غير شك ولا ارتياب، منهم الثلاثة كعب بن مالك. تخلف نفر من المسلمين ليس لديهم شك ولا ارتياب ولا يتهمون في دينهم، وهم الثلاثة الذين خلفوا ونزل فيهم القرآن، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. نعم. منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي. أبو خيثمة لحق على كون أبا خيثمة، فكان أبو خيثمة. وأبو خيثمة يقول يوم نظر لما لحق عنده زوجتين وكل واحدة عنده عريش، إذا جاء الضحى ترش بالماء والعريش يكون في هواء بارد وتجني له من النخل أو من الثمر، فتتهيأ له لما يطلب، فيقول كيف أبقى ورسول الله صلى الله عليه وسلم هناك؟ فيقول فلما أخبرت عليهم وجدت كل واحدة قد جهزت أمرها، فعليت ألا أدخل على واحدة منهم حتى يقومن بإعداد جهازي وألحق برسول الله ولحق به رب العالمين. منهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع وأبو خيثمة السالمي وأبو ذر. أبو ذر. نعم. ثم لحقا وشهد أبو ذر وأبو خيثمة لحقا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لحقا به يعني وهو سائر لحقاه وأدركاه في كبيره. نعم. وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس. الجيش الذي مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000 ومعهم 100 فرس. نعم. وشهدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس والخيل 10,000 فرس. وأقام بها 20 ليلة يقصر الصلاة وهراقا يومئذ بحمص. قال ابن إسحاق ولما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف علي على أهله، فقال المنافقون ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه، فأخذ سلاحه ولحق به. لحق الرسول عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام. نعم. ولحق به بالجرف، فقال يا نبي الله قريب من المدينة والآن يعتبر داخل المدينة. نعم. فقال يا نبي الله زعم المنافقون أنك ما خلفتني إلا استثقالا، فقال كذبوا ولكني خلفتك لما تركت ورائي. نعم. من الأهل. نعم. فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك أو لا ترضى أن تكون. نعم. أو لا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنه لا نبي بعدي، فرجع قانعا. إلا أنه لا نبي بعدي فرجع. ودخل أبو خيثمة إلى أهله في يوم حار شديد الحرارة بعدما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما، فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط. نعم. فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائط قد رشت كل واحد منهم العريش هذا بالماء الذي يكون المكان بارد الجو حار بشدة الصيف. نعم. قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت له ماء يشرب وهيئت قربة ولا في زير ولا شيء من هذا القبيل. نعم. وهيئت له طعاما الذي يريده وتشتهيه نفسه، فقال كيف أنا في هذا النعيم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليجالد بني الأصفر. نعم. فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا، فقال يا رسول الله في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد. يعني أخونا والرسول يجالد العدو في شدة الحر وفي الرياح الصعبة وفي الهواء الحار، كيف ذلك وأنا بين هاتين الزوجتين وكل واحدة جهزت ما تستطيع من طعام وغيره؟ لا حل يدخل عريس أيا منهن حتى يجهزه ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء، ما هذا بالنصر؟ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهيئ لي زادا فهيئ لي ما أحتاجه في سفر، بدل أن يكون الثاني للعريش والماء البارد والأكل وما يلزم لذلك، هيئ لي زادا أنطلق به ولا أدخل عريش أي واحدة منكم. نعم. فهيئ لي زادا ففعلتا، ثم قدم نظيفه يعني البعير اللي يركبه قدمه وارتحل من تلك الساعة، فارتحل ثم خرج حتى خرج مسرعا حتى أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في تبوك. نعم. ثم خرج حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل تبوك، وقال: كان عمير بن وهب الجحمي أدرك أبا خيثمة الجمحي أدرك أبا خيثمة في الطريق فترافق، حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة له: إن لي ذنبا فلا عليك ألا تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. يعني أنا مقصر في هذا العمل وعلي ذنب، فأنت يعني تذهب وحدك وأنا أذهب وحدك. نعم. فلا عليك أن تتخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل. حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس: هذا راكب على الطريق. راكب قد أقبل على الطريق. نعم. هذا راكب على الطريق مقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيثمة وإذا به أبو خيثمة. نعم. كن أبا خيثمة. قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو خيثمة، هو والله، هو والله أبو خيثمة. فلما أناق أقبل فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: أولى لك يا أبا خيثمة؟ فأخبره الخبر، فقال له: خيرا، ودعا له. نعم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر من ديار ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين، لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين. فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم مثل ما أصابهم. وقال: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه لإمك ولا تأكلوا منه شيئا. ولا تأكلوا منه شيئا، وأمرهم ناس مغضوب عليهم. نعم. وأمرهم أن يهرقوا الماء يهرقوا الماء يعني يصبوا الماء اللي أخذوه من ذيك الآبار أن يريقوه في الأرض، وأن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة وفي صحيح مسلم عن أبي حميد الساعدي قال: انطلقنا حتى قدمنا تبوك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستهب عليكم الليلة رياح شديدة، فلا يقم أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عطالة. فهبت ريح شديدة، فقام رجل فحملت الريح حتى ألقته في جبل خيثمة. حتى ألقته بجبلي طيب. قال أبو إسحاق: وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الله فأرسل الله سحابة فأمطرت واستسقوا فأغاثهم الله، والله قريب من عباده إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وإذا وفوا بالعهد والتزموا بما أوجب الله عليهم فإن الله يجيب دعاءهم. فأرسل الله سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء، ثم سار حتى إذا كان ببعض الطريق جعلوا يقولون تخلف فلان فيقول دعوه فإن يك فيه خيرا فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أراحه الله منكم. وتلوم على أبي ذر بعيره فلما عطأ عليه أخذ متاعه على ظهره. ذر مع البعير تتلوم يعني البعير بدأ يعني يطوس ما يم ما كان من أبي ذر إلا أن ترك البعير وحملها الله غلط على ظهره وانطلق يمشي. نعم. وتلوم على أبي ذر بعيره فلما عطأ عليه أخذ متاعه على ظهره ثم خرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشيا. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض منازله فنظر ناظر من المسلمين فقال يا رسول الله إن هذا الرجل يمشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر، لأن أبو ذر تلوم عليه بعيره فتركه وحمل الأمتعة على ظهره فأقبل هذا الرجل يمشي فنظروا فقال عليه الصلاة والسلام كن أبا ذر. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا ذر. فلما تأملوا قالوا يا رسول الله هو والله أبو ذر. فقال رحم الله أبا ذر يمشي وحده، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. نعم. وفي صحيح ابن حبان عن أم ذر قالت لما نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.